الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله في طريق الجنة، نحاول كما تعودنا أن نصل إلى الله تعالى على نور منه، لأنه سبحانه هو الذي رسم لنا الطريق، وهو الذي حثنا وأمرنا أن نتبعه في هذا الطريق. ومن طرق الوصول إلى الجنة كما قلنا التقوى التي أمر الله تعالى بها، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتكلمنا عن أسباب كثيرة من أسباب تحصيل هذه التقوى، ومن هذه الأسباب التي لا بد للإنسان أن يتفطن لها ويتبصر لها، وهي مسألة مهمة، وهي التفكر في آيات الله عز وجل الشرعية والكونية. قال تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وقال عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. إذن إن في اختلاف الليل والنهار هذه الآيات الكونية، هذا الكون الفسيح بمرامه الشاسعة، الله تعالى ما خلقه إلا لتعترف، إلا لتعلم أنه الحق سبحانه جل في علاه، وأنه مستحق لهذه العبادة، وأنه سبحانه الرب العظيم الجليل الأكرم، سبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد، لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته. هذه المسائل يتعلمها المرء عندما ينظر في ملكوت الله تعالى، فيرى عظيم ربوبيته، يعلم حقيقة هذه الدنيا، ويعلم أن الله تعالى خلقها في 6 أيام، وما مسه من لغوب، سبحانه ما مسه من تعب لكمال قدرته وعزته وجلاله. ثم بعد ذلك ينظر في الآيات الشرعية: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. والقرآن هو الذي فيه الآيات الشرعية، هو الذي فيه الأحكام، هو الذي فيه البينات. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ثم بعد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلينظر الإنسان في رحمة الله، وينظر الإنسان في هذه التكاليف التي ليس من ورائها إلا الرحمة. الله تعالى من رحمته جعل لنا الرخصة في السفر، والرخصة في الصيام، حتى الرخصة في الصلاة، فليجلس الإنسان إذا كان مريضا، حتى يصلي بعينه وبقلبه إن كان لا يستطيع. إذن الله تعالى رحيم، الله تعالى كريم، هذه كلها تراها في آيات الله تعالى الكونية والشرعية. فلما ينظر الإنسان ويتفكر ويتأمل ويعتبر بقلبه في هذه الأمور، يعلم يقينا أن الله تعالى هو الحق، وذلك يوصله للتقوى لا محالة. هناك أسباب أخرى نحاول أن نبينها إن شاء الله تعالى في مرات قادمة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.